الناس يتفضلوا بالتقدم حتى لا يضطروا من يدخل إلى تخطي الرقاب، وتخطي الرقاب محرم خاصة يوم الجمعة. فالناس مشكورة من باب الاستنان بسنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يتقاربوا، لا يتركون فرج لئلا يضطر الداخل إلى تخطي الرقاب ليصل إلى هذه الفرج. فالناس تتقارب مشكورة، لأن هذه السنة من باب أن هذا المجلس مجلس عبادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عباد الله، لقد من الله علينا بنعمة الإسلام وجعلها الطريق الأوحد الموصل إلى رضاه، فقال عز من قائل: إن الدين عند الله الإسلام. ثم بين سبحانه وتعالى لئلا يختلط الأمر على أحد أنه من جاء بغيره يوم القيامة حتى ولو أخلص فيه وأفنى فيه عمره فإنه لن يقبل منه، فقال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ثم بين سبحانه أنه الدين المرضي عنده، فقال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالله خلقنا لعبادته، وجعل الإسلام هو الطريق الأوحد لتحقيق تلك العبادة. ثم إن الناس في الإسلام أو في العبادة أو في العبودية منهم مخلص ومنهم منافق، أو بالأصح الله عز وجل ذكر لنا صنوف الخلق جميعا، صنوف الخلق عنده من حيث القبول والرفض، ومن حيث الصحة والفساد، ومن حيث الإسلام والكفر. بين أن الناس ثلاثة أقسام في صدر سورة البقرة، فقال: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، إلى آخر ما ذكر في صفات المؤمنين. فهذا قسم من الخلق، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم، وهم قسم المؤمنين، قسم المتقين، قسم المفلحين. ثم جعل قسما مقابلا، فهذا طرف أبيض وهناك طرف أسود، فقال عز من قائل: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. فهذا قسم أبيض وهذا قسم أسود، وهناك قسم مزبزب، هناك قسم يتشكل يصبغ يتلون بالإسلام وفي الحقيقة من أهل الكفران، وهو القسم الخطير أخطر الأقسام. قال الله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يعني إذن هم كفار لكنهم يدعون الإيمان، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، إلى آخر ما جاء في وصفهم. إذن فالناس عند الله ثلاثة أقسام: قسم أبيض وهم أهل الإيمان والتقى والفلاح، وقسم أسود وهم أهل الكفران الذين يعلنونها صراحة بأن لا إسلام، وأنهم لا يريدون الإسلام، وأنهم يبرؤون من الإسلام، وأنهم يكفرون بالإسلام. وقسم يدعي الإيمان وفي الحقيقة يبطن الكفران والعياذ بالله. هذا القسم هو الذي ينبغي أن يخافه المؤمن، فالمؤمن لا يخاف الكفران لأنه لا يعلنه، والمؤمن يخاف من الكفران ويأباه، فليس أحد منا يرضى لنفسه أن يكون كافرا، ولا يرضى لنفسه أن يقف موقف الكافر، ولا أن يعمل عمل الكافر، ولا أن يقول كلام الكافر. لكن يمكن أن يكون ممن ادعى الإيمان وهو ليس كذلك، يمكن أن يكون ممن يعلن الإيمان وهو ليس كذلك. ولذلك قال العلماء إن النفاق مرض خطير قد يتسرب إلى قلب المؤمن وهو لا يشعر. إن النفاق مرض خطير قد يتسرب إلى قلب المؤمن وهو لا يشعر. ويدل على ذلك موقف عمر رضي الله عنه. كان هناك موقف للنبي صلى الله عليه وسلم أن تخبأ له بعض المنافقين ليتربصوا به صلى الله عليه وسلم، وكان في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف حذيفة رضي الله عنه، فأنزل الله عليه الخبر وأعلمه بأسماء أولئك النفر من المنافقين الذين تربصوا به وتخبأوا له. فعرف حذيفة رضي الله عنه أسماء المنافقين، ولذلك لقب بأمين السر لأنه استؤمن على هذا السر. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة ألا يخبر أحد بهذا الأمر. فكان عمر رضي الله عنه، انظر، كان عمر ده لا أنا ولا أنت نساوي أظفر في لحمه، ولو طلت أنا شخصيا أن أكون شعرة من جسد عمر لتهللت فرحا طيلة عمري، لأن عمر مبشر بالجنة، فلو صرت شعرة في جسده لصرت محرما على النار. لكن مع ذلك يذهب إلى حذيفة ويلح عليه ويقول: أأنا منهم يا حذيفة؟ والله لا أسألك عن أحد بعدي، مش هسألك عن اسم حد تاني، بس اخبرني أنا منهم ولا لا، هل أنا اسم في المنافقين الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهم؟ فالعلماء بيقولوا هذا من تمام فقه عمر رضي الله عنه، إذ يعلم أن النفاق قد يتسرب إلى القلب وصاحبه لا يشعر. ونحن نرى في الناس كثيرا من الخلق، نحن نرى كثيرا من الخلق تسموا بأسماء المسلمين وهم أناس طيبون، لكن تلبست عليهم الأمور وغلبت شهواتهم وجرت بهم أهواؤهم حتى أعلنوا السب في المسلمين وأعلنوا الطعن في المسلمين، حتى هتفوا وقالوا مدنية لا إسلامية ولا عسكرية. لا إسلامية تتنكر لدينك، طب تمناها حتى وإن لم تكن تطولها، لبس عليه وطعن في الإسلام وطعن في أهل الإسلام وطعن في رموز الإسلام وطعن في كل الأشخاص الذين تلاحموا فيما بينهم باسم الإخوان، باسم السلفية، باسم كذا، باسم كذا، أيا كانت هذه المسميات، لكن في النهاية هم بعض المسلمين، أنت منهم وهم منك، وأنت مثلهم وهم مثلك. لكن سبحان الله تلبس الأمر على الناس، وتولى كبر الأمر أئمة النفاق من الصحفيين والإعلاميين والمذيعين، بغض النظر عن أشخاص بعينهم، ولا أقصد في ذلك كلاما معينا، إنما أنا أقصد أن أقول إن النفاق مرض خطير قد يتسرب إلى قلب العبد، فإذا ما خوف العبد منه وقيل له اتق الله وخف من النفاق يقول: أنا الحمد لله أنا مسلم موحد بالله ومسلم أحسن منك. إن ذلك لا يعلمه إلا الله. لا تزكوا أنفسكم بل الله يزكي من يشاء. الذي يعلم بالمتقين على الحقيقة. لما عمر يروح يلح على حذيفة ويذهب وراءه ليعلم أهو من منهم أم لا، ما ذلك إلا لأن عمر لا يأمن مكر الله ولا يأمن تقليب القلوب التي يقلبها الله، فالقلوب إلى الله عز وجل يقلبها كيف يشاء. وأنتم تعلمون قول النبي صلى الله عليه وسلم: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. يعني يا اخوان الدين ما هواش جوهرة ولا ساعة قيمة ولا آلة نادرة أنت تحفظها في خزنتك وتغلق عليها الأقفال تلو الأقفال، فإذا ما سئلت عنها قلت هي في مأمن، هي عندي في خزانة لا يأخذها أحد ولا يمسها أحد. لا، الدين القلب يتقلب، وما سمي القلب قلب إلا لأنه يتقلب. سمي القلب قاف لام به لأن هذه القاف واللام والباء مادة التقلب والتغير، وبالتالي الإنسان يجد نفسه في لحظة يبكي ويدمع ويقول يا رب ارحمني يا رب اغفر لي، وفي لحظة تلاقيه جبار قاسي ماجن مش حاسس انه لا احد عليه. مر النبي صلى الله عليه وسلم بواحد من اصحابه يسمى ابو مسعود البدري، ليس عبد الله بن مسعود، كان يضرب غلاما له بصوت، فالنبي صلى الله عليه وسلم رآه وخلفه فقال اعلم ابا مسعود ان الله اقدر عليك منك عليه، اعلم ابا مسعود ان الله اقدر عليك منك عليه. فافاق ابو مسعود من غفلته ودمعت عينه واعتق هذا. هذا يدل على ان الانسان يتغير حاله من حال الى حال، ومن ايمان الى نفاق، ومن نفاق الى ايمان. فالعاقل الذي يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله، العاقل الذي يرجو ان يخرج من الدنيا سالم يخرج بدينه، هو الذي ينبغي ان يتخوف من ذلك المرض. لماذا خلقنا الله عباد الله؟ لكي نكون عبيدا له. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فهل أنت أيها الرجل الطيب أيها المسلم الذي اهتممت بدنياك أكثر من أي شيء وشغلتك لقمة العيش وشغلك تعليمك وشغلك شهاداتك وشغلك تجارتك ووظيفتك وعملك وبناء مسكنك والسعة في الدنيا، وكلنا دائما يسعى للدنيا كما لو كان سيعيش فيها أبدا، يروح يشتري بيت يقولك أنا عايز فيلا كبيرة وشقة قد كده والشيء الفلاني، وكأنه حيعيش 3000 سنة، ويعلم أنه عندما يسعى لذلك بيبقى سنه كام؟ سنه 40 45 50، يعني لا يبقى له في الدنيا إلا 10 سنين أو 20 بالأكثر. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعمار أمتي ما بين 60 و70. إمتى بتفكر تجيب فيلا؟ خلاص إحنا غلاب. إمتى بتفكر تجيب شقة؟ بعد 40، بعد ما تشتغل وتعمل جمعية ويبقى معاك مبلغ وتبدأ تحصلها وتسكن فيها وتفرشها وانت عند 50 أو قرابة ذلك. بقي لك ماذا؟ مع أنك تعد عدة كأنك تعيش أبدا، كأنك تعيش أبدا، لكن العدة الأصل في السعي أن يكون للآخرة، الأصل في السعي أن يكون للآخرة. إن هذه الأمة أعطيت عطاء لم تعطاه أمة أخرى، فقد أعطى الله أمة اليهود كثيرا من المال ومدهم بحبل من الناس أبقاهم إلى أن يأذن بهلكهم، وأعطى أمة النصارى كثيرا من الممالك والجمال والمال، ولم يعطي أمة الإسلام إلا عطية لا يماثلها عطية وهي الدين. يقرب هذا المعنى حال النبي صلى الله عليه وسلم. من هو النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو خير من وطئت قدمه الأرض، هو خير مخلوق على وجه البسيطة، وأحب خلق الله إلى الله، ولم يكرم الله تعالى مخلوقا لا خلقه بيده كما كرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم سألوا الله لي الوسيلة، في الحديث في حديث الدعاء بعد الأذان تقول كذا وكذا، ثم سألوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لواحد، وأرجو أن أكونه أنا هو. حتى في الجنة مكانته ومنزلته وهي المسمى بالوسيلة لا تتكرر، ليست إلا لواحد فقط، فجعل له من الكرامة والمكانة وجعل له من الشرف والعلو، ورفع الله ذكره حتى قرن اسمه باسمه، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ولم يكن في ملة قبل ملة الإسلام، ولم يكن في شريعة قبل شريعة الإسلام أن يقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن موسى رسول الله، كنوع من اشتراط صحة الدين ورفع الذكر في كلمة الإسلام وفي الصلاة وفي الأذان وغير ذلك. وما ذلك إلا مصداق قول الله تعالى ورفعنا لك ذكرك. هذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي له هذه المكانة، والذي أنت تتشرف باتباع ملته، والذي تتشرف بأن تكون من أتباعه، الناس يتقربوا، لأن برضو اللي بيخش بتخط الرقاب، وتخط الرقاب محرم. انت لما تمنع تخط الرقاب يعني بتمنع حرام. انت مصمم تقعد وهو يرتكب حرام وانت تأسم، انت مصمم كده. دي شريعة يا اخوان، ده مش رأي مني، هذه شريعة، هذا دين. لو لم يكن في المسجد الا صف واحد لازم يكون الصف الاول وبانتظام، دي سنة، هذه شريعة واصطفاف، بالذات يوم الجمعة. يوم الجمعة لا المسابق له اجر اكتر من اللي قبله حتى ولو بثانية. يوم الجمعة تجلس لا تحتبي، يعني لا تجمع ما بين اصابعك في ركبتك. كلنا بنقعد نسند كده ليه؟ عشان عايزين يعني كده ناخد راحتنا. يوم الجمعة لا تجلس ممدد قدماك الا لعجز. كل دي اداب متعلقة بالجمعة. فالجمعة عبادة، لان ده المجلس ده عبادة. ليه الجمعة ركعتين؟ لان ركعتين التانيين بدلهم الايه؟ الخطبة. طب واستماع الخطبة؟ ما هوش استماع قاعد انت كده اتفرج على ماتش. دي عبادة، يعني انت جالس الان متعبد. فلا بد ان تتعبد بما شرع ربك، لانك عبد طائع لربك. فهذه العبادة انه ما يبقاش كل واحد قدامه مترين يمين يخش، بص يضطر يتقدم ويخط الرقاب عشان يوصل للمكان. يبقى وانت الاسبق، يعني انت ليك الاجر قبل منه ولو فرقت بينك وبينه ثانية، لان الاسبق فالاسبق، بالذات يوم الجمعة. هذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي رفع الله ذكره، كيف كان حاله في الدنيا؟ تعجب معي، كيف كان ينام النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان ينام على الأرض، كان ينام على مسح. المسح ده يعني ايه؟ اعزك الله شوال، عارف الكيس، كيس اللي بيتحط فيه اي حاجة، اي عبي فيه اي حاجة. كان ينام على مسح فطوي له طويتين، يعني اتطبق مرتين. فلما نام لم يقم هذه الليلة، فقال ارجعوه الى عادته، يعني ثانية واحدة. وكان ينام على وسادة من أدم جلد حشوها ليف، وكان ينام على الحصير حتى أثر في جنبه، ودخل عليه عمر وقال يا رسول الله تنام على الحصير حتى أثر في جنبك، وهؤلاء فارس وكسرى يتقلبون في النعيم؟ يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أنت في ذلك ابن الخطاب، والله ما لي والدنيا، والله ما أنا فيها إلا كعب كمسافر أو عابر سبيل. يعني هي الدنيا بالنسبة لي لحظة من لحظات المرور. واحد راكب قطر ونزل يستنى القطر الثاني، فبقى عرقان وتعبان وكله تراب، قاعد مستني مش همه شيء. ليه؟ ده كلها شوية ساعة ولا اتنين ويركب القطر وروح بيته بقى ويتنعم. فهو يعلم أن مقره وأن موطن استنعامه هو الآخرة. كيف كان طعامه صلى الله عليه وسلم؟ عائشة رضي الله عنها تقول مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس في بيتنا إلا كسرة خبز من حنطة، عيش خشن، عيش خشن، قطعة خبز بسيطة، ليس هناك تموين ولا خزين ولا أكل كف سنين ولا فريزر مملوء باللحوم ولا غير ذلك. أنا لا أقصد أن ذلك محرم، إنما القلوب مملوءة بماذا؟ أين الهم؟ الهم متوجه إلى ماذا؟ أين اشتراءك؟ أنت تتعب وتكل وتمل وتأخذ قروض ربوية عشان تجيب شقة أو فيلا أو كذا أو كذا. هل فكرت أن تتعب وتكل وتمل لتشتري لك قراض في الجنة؟ هذا الأمر هكذا، الأمر نوع من التجارة والبيع. النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرع مرهونة عند يهودي في 7 دراهم، احتاج لهم لكي يأتي بهم بطعام. هذا هو حاله في الدنيا. من منكم وصل إلى هذا الحال؟ أنا أستحلفك بالله، أفقر واحد فينا أو حتى الذي يسمعني الآن أو فيما بعد، هل ينام على مسح؟ هل ينام على الأرض؟ مش مرة في العمر. احنا نمنا في السجون على الأرض وعلى البلاط وعلى الكذا وعلى الموت، إنما أنا بتكلم في حريتك، أنا أتكلم في سعيك. هل نام بإرادتي على هذا ولم يفكر أن يغير ويحسن ويبقى عنده شقة ويشوف مستقبله؟ إن مستقبلنا في مرضات ربنا، إن مستقبلنا في أن ننفي النفاق من قلوبنا وأن نعمق قلوبنا بالإخلاص الباعث على فعل الطاعات. إن ثروتنا الحقيقية في حسناتنا، إن ثروتنا الحقيقية في ما يكون لنا يوم القيامة. ولذلك قال الله تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. من أجل ذلك فليعمل العاملون. هو ده الموطن. فلابد أن تعرف أننا ليس لنا حيلة إلا إسلامنا. فلذلك إذا تفكرت في حال النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان شأنه في الدنيا، تقول: طب ماذا أعطي النبي؟ ماذا أعطي النبي وأمته؟ نحن نرى النصارى وأممهم، ونرى اليهود المغضوب عليهم الملعونون يمدون بحبل من الناس فيظنون أنهم شيء، وأمة المسلمين نرى فيها الاعتقال والقتل والتربص، وكلما وجد الكفار قوة تربصوا بالمسلمين وقتلوا فيهم. بقالنا كم سنة؟ أكثر من 30 سنة نسمع عن تقتيل المسلمين في بورما، في كشمير، نسمع عن البوسنة والهرسك في التسعينات، وما أدرك ما البوسنة والهرسك، إبادة جماعية، إزالة خريطة من على وجه الأرض اسمها مسلمين. شيشان، وما أدرك ما الشيشان، إزالة خريطة، إزالة دولة من على وجه الأرض بالقوى الروسية والكفرية. ثم في الأيامين هذه العراق، فلسطين، أفغانستان، غيره وغيره وغيره وغيره، ما هو إلا أن الكفار يقولوا: لن نترككم. فتقول: أمة المسلمين خدت إيه؟ طب ما دول خدوا، بدليل إن إحنا الواحد مننا لما بيشوف الأجنبي بيفتح بقه كده كأنه شاف فيلم، كأنه شاف أعجوبة، وما يدري أن هذا هالك. ولذلك ربنا بيخاطب المؤمنين، بيخاطب أصحاب الدين، فيقول لهم: إنكم سترون فيهم طرفا، وترون فيهم تقلب في الدنيا، وترون فيهم أمور تعجبكم، فلا يغررك تقلبهم في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم. انظر إلى رجل مريض طريح الفراش ينتظر الموت، وكان عنده من الأموال ما عنده، وعنده من الأضياع والأملاك ما عنده، ولم يكن له حسنة. انظر له تجده أسود الوجه، حتى وإن كان منتمي للمسلمين، لكن دائما يحيره ويعلم أنه على باب الحساب، ويعلم أنه مفلس ولم تغني عنه أمواله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. يوم القيامة تيجي ما فيش حد بيشيل حد إلا العمل. العمل يشيلك من مكان داني إلى مكان عالي، من مقام عذاب إلى مقام تنعم. طب لما ما يليش حاجة تشيله، ما يجيش يقول: أنا صاحب الأموال، أنا كنت في الدنيا باشا، أنا كنت في الدنيا فلان بيه. هذا لا يسرع بك، هذا لا يسمن ولا يغني من جوع. إذا مات ابن آدم تبعه عمله، تبعه كل ما وراءه، ولم يبق له إلا عمله. والعمل ده لخصه النبي في 3 منافذ: ولد صالح يدعو له، علم ينتفع به، صدقة جارية، صدقة تصدق بها لله، نوع من التجارة مع الله عز وجل. فلما يسأل سائل يقول: الله، ما تشوفوا عاملين ازاي، شوف حضارتهم، شوف تقربهم، شوف كذا، شوف عاملين ازاي، شوف الامريكان، شوف الاوروبيين. انت اعطيت عطاء تحسدك عليه الامم. ربنا سبحانه وتعالى وصف تربص الكفار بنا وانفاقهم للاموال، ينفقون الاموال تلو الاموال ينفقونها ليه؟ قال تعالى ينفقونها ليصدوا عن سبيل الله، ثم بين فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. فانت ترى هذا وتقول شوف شوف عاملين ازاي، فيجاب تجاب بانك اعطيت الايمان، اعطيت الاسلام. تربصهم بك حسدا، ها حسدا من عند انفسهم، تربصهم بك حسدا. طب انت محسود على ايه يا مسكين؟ محسود على ايه ده انت بتكمل عشاك نوم؟ محسود على ايه وانت اصلا عمال تكافح شمال ويمين عشان تجيب شوية دراهم ما بيكفوكش؟ محسود على ايه وانت الشكوى بتاعتك بدل ما تشتكي من ذنوبك، بدل ما تشتكي من قلة طاعتك، بدل ما تشتكي من قلة هجرتك الى الله؟ الاسعار الاسعار الاسعار، طبعا الاسعار بتكوي، طبعا الاسعار بتؤلم، انما الالم الحقيقي هو قلة طاعتك. لكن انت مغافل عن دين مش شغلاك، لكن الاسعار بتجننك، لان هي دي الارتباط. انت اعطيت عطاء هم بيموتوا يتمنوا. صفية رضي الله عنها، صفية بنت حيي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، تقص علينا قصة عجيبة جدا تبين مدى الحقد والغل عند غير المسلمين على المسلمين. فتقول كنت أحب أبناء أبي إليه، أبوها كان يهودي، وكان إذا دخل أبي وعمي ابتدراني. عارف أنت لما تخش تشيل ابنك كده وانت داخل وتاخده على صدرك، فدخل علي يوما وجمان اتنين داخلين متعكنين متنكدين، فقال أبي لعمي أهو هو؟ قال هو هو. أهو هو؟ قال هو هو. أهو هو ثلاث مرات، هو هو، يقصد أهو النبي الذي عندنا أوصافه في التوراة؟ رأيته وعينته؟ يقول له هو، يقول له متأكد هو هو. فقال ما تقول؟ قال العداوة ما حييت، العداوة ما حييت. ليه؟ لأنهم كانوا يريدون أن يكون النبي منهم، فلما جاء من عرب من ولد إسماعيل حقدوا على ذلك فنصبوه العداء. وما أمة تكره المسلمين قدر اليهود، وما أمة تكره المسلمين كاليهود حسدا من عند أنفسهم. إذا أنت لك ميراث ومن الله عليك بعطية، إلا وتأبى أن تدوسها بقدمك وتتعلق بالتراب، تربت يداك. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول فاظهر بذات الدين، ها تربت يداك، يعني إلا تفعل التزقت يدك بالتراب. أنت أعطيت الإسلام، أنت أحمد الله عز وجل أنك مسلم، لكن أنت لا تقدر هذه النعمة قدرها. فقد يتسرب النفاق إلى القلب بسبب عدم التحصن ضده بتقوى الإيمان وتقوى الإسلام، حتى أنك يمكن أن تعادي الإسلام بجهلك، يمكن أن تعادي الإسلام بعدم فهمك. ألم يقولوا أن فاقد الشيء لا يعطيه؟ والقاعدة كما كان السلف يقول جاهل الأمر يعاديه. لو أن لك أب لم تره منذ 20 عاما وتركك وأنت سنك سنة، عندما يعود وأنت شاب يافع بلغت من العمر 21 سنة، ما الذي ستصنعه؟ سترده وتدفعه وتقول له أنت داخل على أمي كده ليه؟ وتبقى عايز تضربه وتتعدى عليه بسبب إيه؟ أنك تجهل أنه أباك، جهلك بأنه أبوك خلاك ايه تعاديه. لو علمت انه اباك ما وقفت منه هذا الموقف. كذلك نحن لا نعرف قيمة ديننا ولا نعرف معنى الكرامة التي في ديننا، ولم نزق من ديننا الا مجرد الانتساب بالاسلام ودخول المساجد والصلاة نقر وعدم الاهتمام والتعلم، وبقت كل امجادنا. النهارده احنا بنبص الواحد، لو انت بصيت لي انا هتقول ده راجل شيخ درويش على اخره. والله لقد تعلمنا وحصلنا على أعلى الشهادات ووظفنا بالوظائف التي يتمنى الناس أن حتى يكونوا أنصفها، ومع ذلك لم نجد كرامة إلا في دين الله، لم نجد. وأنا أقسم بالله في هذا المقام المقدس، لأني جربت ذلك وأنا ذا نفسي جوع لي ذلك، لكن ليس هناك كرامة. لأني كما قلت أنا نظرت ماذا حصل لو كانت الأموال وعطايا الدنيا التي أخرجها الله لعباده كرامة لأعطى الله نبيه صلى الله عليه وسلم جبالا من كل أنواع الأموال، إنما تخيل أن أشرف مخلوق ينام على الأرض، أن أشرف مخلوق يموت وليس في بيته إلا كسرة خبز من حنطة، أن أشرف مخلوق وأعلى مكانة، ومن لم يبلغ أحد مكانته في دين الله بالإيمان، مات ودرع مرهون عند يهودي في 7 دراهم. 7 دراهم دول يعني حوالي 12 جنيه 14 جنيه قرابة هذا المبلغ، عشان يأتي بيهم بطعام لأهلي. انظر أنت عندما لا يكون عندك ألاف أو لا يكون عندك كذا أو لا يكون عندك كذا، بتعتبر نفسك موكوس وحالتك تعبانة وناس على قدها. ليه؟ لأن هو ده المراد، العين متعلقة. الله عز وجل لما أمرنا في أمر الآخرة قال ولا تنس نصيبك من الدنيا، يعني أنت خليه، أنت راجل مجتهد للآخرة، همك في الآخرة، مطلبك الآخرة، بتعد الأيام، عارف أن النهاردة حي بكرة ميت، وعارف أن القبر صندوق العمل، فإن حوى هذا الصندوق صالحا وحسنا فزت، وإن حوى غير ذلك هلكت. فوانت في خطاب بقى، خطاب للمتقين، خطاب للساعين للآخرة، خطاب لمن لم تهمهم الدنيا ولم تفتنهم، خطاب للذين يعرفون قدر دينهم ويعلمون أنها أكنز الكنوز التي أعطوها، أكنز الكنوز. أنا مسألك، أكنز حاجة عندك، أسمن شيء أعطيته، أشرف شيء وليته، هتقول لي أنا مش عارف كذا، أنا قاضي، أنا مستشار، أنا أستاذ في الجامعة، أنا دكتور، مش عارف في إيه، كلام كله ملحوس، كله ملحوس. إنما الحقيقة إنك تقول أنا مسلم، ولما تقولها تقولها وانت مستوعب قدرها وقيمتها. لكن احنا ربنا 30 سنة مع الطاغوت، و30 سنة قبلهم مع عسكر الثورة اللي عينا كلهم في ان الاسلام ده ارهاب، وان الاسلام ده خراب، وان الاسلام ده اللي جابنا ورا. بقى يطلع علينا الناس تتكلم في الاذاعة والتلفزيون والجرايد يقولك ايه، طول ما احنا قاعدين على المصلية وغيرنا طلع القبر يبقى احنا كده في ذيل الامم. اقسم بالله أننا في ذيل الأمم بسبب تركنا لديننا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نزل المدينة بمجموعة من أصحابه العربان الذين لم يكن لهم من الدراسات العليا ولا الشهادات ولا التخصصات، وأقام في المدينة أعظم دولة في تاريخ الدنيا. هذه المدينة لم تكن فيها ناطحات السحاب. هل تدري ما هو مسجد النبي؟ شوف مسجدكم عامل ازاي، ما شاء الله لا قوة الا بالله، اللهم بارك. هل تدري ما كان مسجد النبي عندما نزل المدينة، الذي حكم منه الدنيا والذي انطلقت منه كل الفتوحات؟ هل تدري ما كان مسجده؟ كان من لبن، وكانت اعمنته من النخل، وكان سقفه من الخوص، حتى انه كانت اذا امطرت الدنيا توحلت الارض. وفي الحديث أن الصحابي يقول، من حديث أبي هريرة عند البخاري، يقول لقد رأيتني أرى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة القدر يسجد في ماء وطين. النهاردة أنت بتجيب مصلية معاك عشان الموكت بس مش ريحته زي البرفان اللي أنت بتحطه زي مش عارف إيه، واصل انت عايز يعني العملية، عايزين نركب لك كده شمامات في مناخيرك عشان تعرف تصلي. هل انت تقدر نعمة الاسلام؟ هل انت ترى ان هذا هو الشرف؟ هل انت مفتخر به؟ كنا في جاهلية، كنا في تربص واعتقالات وتزميت، وكان تشويه الاسلام ووصف انه سبب التخلف. هل تدرون من الذي كان يدير ميدان التحرير؟ مجموعة من الشباب المسلم. هل تدرون من الذي داوى كل المرضى؟ مجموعة من الشباب المسلم، ليس شباب الثورة ولا شباب في فيسبوك، إنما أناس علموا أن كل صنيع منهم وكل بذل منهم سيكون في أجر عند الله. وعندما يتعبأ المسلم ويبنى في قلبه قضية الولاء لله والعمل لله وتعظيم الأجر وابتغاء الثواب، تجد منه أعجيب ومعجزات. وهذا هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. لما نزل المدينة لم يرسل أبو بكر إلى فارس ليأخذ دراسات ولا الى الروم عشان ياخد بعثات، ولا ارسل عمر الى مش عارف الى كذا عشان خاطر ياخد دكتوراه في كذا، انما رباهم على التقوى وحب البذل لله، فهداهم ربهم ومن عليهم بالمنة. ونحن قوتنا في شيئين، قوة المسلمين في حاجتين. الامر الاول هو اسلامهم، والامر الثاني في تأييد ربهم. تبقى مسلم، تبقى تقي، تأييدك تعمى من ربنا، تحارب بالبوصة، تحارب بالخشبة، ينصرك ربك اينما كنت. انتصر النبي صلى الله عليه وسلم على الكفار في بدر، وجحافل الكفر خرجت بالاف مؤلفة، ثلاث خيول، ثلاث راكبين، وتلتمائة مقاتل، حاجة لعب عيال يعني كده. لما نيجي نحسبها نلاقيها لعب عيال، مش هم عيال، انما الاعداد المتقابلة. ومع ذلك لما كانوا من المؤمنين، لما كانوا من المخلصين، نالوا معية الله. فنزلت القاعدة: وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى. يبقى قوتك في ايه؟ في قوتنا الاقتصادية والبورصة ندعمها، بورصة ايه؟ ومش عارف نعمل ايه، والبنوك ونسكوي وناخد معونة من امريكا. لا يا ريس، لا لا، قوتنا لو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء. افهم، لو لم ننال معية الله حاج مصر هتجيب ورقة مرات ومرات. مدام طلع فينا اللي يقولك مدنية لا اسلامية ولا عسكرية، والمترشحين للرئاسة كلهم بعد عنك، جعضيد وبيض ممشش وفقوس مفهمش حاجة عدلة، ويقول لك انا انا انا مبدئي المرأة تمسك، نصراني يمسك، يهودي يمسك، عايزينها وطنية، عايزينها مواطنة. لا والله، نحن عبيد للملك، والكون هو الذي يحكمه الملك، ولو العبيد ارضوا الملك سيعطيهم الملك، ولو العبيد اغضبوا الملك سيمنعهم الملك، لانه ما بكم من نعمة فمن الله، وما بكم من نعمة فمن الله. طب احنا هنعمل ونسوي، ماشي، اسبابا هنعمل ونسوي تكليفا، لكن امال ايه الحكاية؟ قل ان الامر كله لله. يبقى اذا احنا ليس لنا قوة الا ان نسلم، نحسن اسلامنا، نصلح اسلامنا، نصلح ديننا، ونلتمس المعية من الملك الحق المبين. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من المهتدين. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد، فإننا عباد الله ينبغي أن نعرف عدة حقائق. أول حقيقة ما قدمتها في هذا المقال الطويل، وهو أن أعظم نعمة من الله بها علينا هي الإسلام. قال تعالى: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. بل الله يمن عليكم، هذا خطاب لي وليك، بل الله يمن عليك ان اعطاك فلوس، اعطاك عيال، وابنك بقى دكتور، وابنك بنتك بقت مش عارف مدرسة، بل الله يمن عليك انه اداك مش عارف ايه، وجبت شقة وعملت وسويت وبتاخد مرتب كويس. لا لا، بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان. لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم. شوف المنة. طب ايه المنة؟ احنا عندنا يا اخواننا في القرآن لفظ النعمة ولفظ المنة. ما ذكر الله اي عطية من عطاياه بعيدا عن امر الدين الا وذكره بلفظ النعمة. قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. قال تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. لما جاء الذكر، لما جاء الكلام على عطية الإيمان، على عطية الإسلام، ما قالش لقد أنعم الله عليكم إذ بعث فيكم رسولا، ما قالش لقد، بل الله ينعم عليكم أن هداكم للإيمان، مع أنها نعمة كبيرة، إنما جاءت بلفظ إيه؟ المنة. ليه؟ لأن فيها إنعام وتفضل. لما أقول لك أنا أكلتك كتير، أنا وظفتك عندي، ده من مني، إن أنا بأشعر تفضلي. طبعا المن من القرين مذموم، وكل البشر قرناء. يعني أنا لما من عليك، عشان كده ربنا قال لا تبطلوا صدقاتكم، لا تبطلوا صدقاتكم بالإيه؟ بالمن ها والأذى. فالمن إذا كان من القرين مذموم، وإذا كان من القليل للكبير، من الصغير للكبير مذموم، أما من الكبير للصغير فهذا إشهاد فضل وإقرار فضل. فالله عز وجل ولي النعم وصاحب الفضل وصاحب المنة، فهو المان علينا. إذن هذا الأمر الوحيد اللي سمي منا ليه؟ لأن كما قلت لك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أعطي؟ أعطي جبال من الذهب، أعطي أموال في الخزائن، أعطي في البورصة مش عارف مليارات، أعطي عمارات وعزب ومئة ألف فدان مش عارف في الحزام الأسود والأخضر والأزرق، أبدا. إنما ماذا أعطي؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أعلمكم بالله وأتقاكم له. يقول: إني أعلمكم بالله وأخشاكم له. كان ينهس في عرق، فنهست فيه عائشة رضي الله عنها. والعرق هو العظم الذي فيه بعض اللحم، عارف المصورة الصغيرة اللي بتبقى زي فضاني كده وفيها حتة لحم صغيرة، فنهست فيها عائشة رضي الله عنها ثم أعطته، فأخذها فوضع فمه موطن فمها مداعبة وتأليفا وودا وتراحم، ثم قال لها: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. يبقى شوف العطية، أنا سيد ولد آدم ولا فخر. احنا طبعا الواحد مننا، انا ضابط، انا مستشار، انا مش عارف بتاع خضار، انا بواب، انا حداد، انا نجار، انا معايا، انا معيش. انت مفلس، انت ليس معك شيء. ان لم يكن معك دين فانت مفلس، لانه ان لم يزل عنك ستزول عنه ساعة الموت وتتركه لمن بعدك، اما الدين فلا يتركك ابدا. فاذا انت تقلبت وتفاخرت بأنك عندك وإنك عندك، فأنت تبيع الغالي بالرخيص. إن عمرك محدود، كما قالوا: العمر ساعة فاجعلها طاعة، والنفس لواعة فالزمها القناعة. أنت ميت لا محالة. النبي صلى الله عليه وسلم كان حي يمشي على الأرض والله عز وجل يخاطبه فيقول: إنك ميت وإنهم ميتون. هذا ليس أمر فيه احتمالات. طب أنا إيه اللي يبقى لي؟ يبقى أول حقيقة أن تعرف أن أعظم نعمة أنعم بها على هذه الأمة، وعلى رأسهم خيرهم، وعلى رأسهم إمامهم، وعلى رأسهم الحبيب الغالي الذي به تستبشر القلوب، الشفيع الذي نسأل الله أن ننال شفاعته، محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الأمة من عليها بنعمة، كل اللي انت شايفه دول متقلبهم فلا يغررك تقلبهم في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد، نسأل الله العافية. تخيل انت لما واحد يقول لك: بص يا عم الفلل دي كلها بتاعتك، زي دي كلها ملكك، بس خد بالك بعد ما انت اول ما تموت على جهنم وبئس المصير، هتقول له ايه بقى؟ هتقول له: والله العظيم انا مستعد اديك فانيلتي اللي جوه، انا ما املكش غيرها، اديك الجلابيه، بس ما روحش جهنم وبئس المصير. ما الذي يملكه؟ كل من ملك، كل من ملك. اما من اتى بعمل يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. فاول الحقائق عباد الله ان نقدر تلك النعمه، وهي نعمه الاسلام. الحقيقه الثانيه ان نحذر النفاق، وأن نعلم أن أحوالنا متبدلة، وأن قلوبنا فيها من المرض ما جعلنا نزهد في الآخرة ونستحب الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم خاطب أصحابه الكرام الميامين الذين نسأل الله أن يلحقنا بهم على خير وأن يحشرنا معهم ولا يحشرنا مع المنافقين، فقال: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. لما بيكون ناس جعانة، راجل بيبني بيت وجاب العمال كلهم وبيبقوا تعبانين، بيجي ساعة الظهر حط لهم ايه قصعة أكل، فهم من الصبح من الساعة 6 شغالين بيبقوا مطحونين، فتبص تلاقي ايه يروحوا ملمومين عليها، مفيش الراجل يعمل كده ويبص لها ايه اتمسحت من الجوع. فالنبي صلى الله عليه وسلم شبه تمالؤ الأمم من اليهود من النصارى من الروس من الأمريكان من الأوروبيين من الهندوس من البوذيين، كله يتمالأ على المسلمين كما يتمالأ الأكلة على القصعة، كله بيأكل للحق حتى ياخدها عشان يفنوها. طبعا هيضلعوها في بطونهم، دول يحولوها أمريكية ودول يحولوها يهودية ودول يحولوها علمانية، هضموها وكل واحد لما يأكل حتى بتخش جواه، فهم؟ فقالوا: يا رسول الله، أو من قلة نحن يومئذ؟ قال: لا، ده مصر لوحدها فيها 95 مليون مسلم وحوالي 6 أو 7 مليون نصارى، ومع ذلك أديك شايف الوضع، الحمد لله رب العالمين، لا يسمن ولا يغني من جوع. فين الغيرة؟ ده حتى لو زنوا، لو قاعد يقولوا إسلامية إسلامية إسلامية إسلامية، زن ده كده بس، زن كده هيجيب صداع، هيخلي العواميد تتشقى. إنما الموضوع مش في دماغك، الموضوع مش بتاعك. أنا بتاع الدكانة، أنا بتاع الغيط، الأرض اللي ببنيها، الفيلا اللي ببيعها، الدكانة اللي بشتريها كده، يعني هو ده أهمي، ده آخر ما عندي، أنا آخري كده. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، أنتم يومئذ كثير، ولكن غثاء كغثاء السيل. طب إيه السبب بقى؟ السبب عدد كبير وملوش قيمة. قال: ينزع الله من قلوب أعدائكم المهابة. أساسا كل إحنا قلنا إن إحنا قيمتنا في حاجتين، أو ثروتنا أو قوتنا، قوتنا في شيئين: إسلامنا ومعية ربنا، دي قوتنا صح؟ لو حصلنا هذين الأمرين بقينا في أقوى ما يكون. الصحابة كان عندهم القوة دي صح؟ كانوا هم من جهة الإسلام محسنون صح؟ وكان من جهة المعية ها معاهم ربهم، ما فيش مقام إلا ما كان معاهم ربهم ويوفقهم مهما كانت إمكانياتهم، فدي قوة المسلمين. لما يبقى المسلمون عندما يصير المسلمين بهذه القوة تجد ايه الاعداء يرعبون. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من ضمن ما اعطيه مما لم يعطاه غير نصرة بالرعب. طبعا رعب من مين؟ من لعيبة كورة ولا من شباب بتاع بانجو ولا من شباب مبرشم؟ الرعب من مين؟ من فتيات ولا من ناس بيربوا أولادهم على المذاكرة والتعليم والصلاة مش مهم؟ لما بنته بتنتقب بيطلق أمها، ولا لما ابنه يلتحي، معي المين؟ إنما شوف الصحابة كان إيه الأمر كان. فبالتالي كان فيه عجيب، بنسمع كلام كأنه ألف ليلة وليلة، لا ده حقائق والله، بس إحنا عشان ما زقناهاش لأن إحنا بدلنا وتغيرنا. قال: ينزع الله من قلوب أعدائكم المهابة، الرعب اللي بيخليه يعمل قدر المسلمين، اللي بيخليه يعمل حساب للمسلمين، ويقذف في قلوبكم الوهن. الوهن، قيل: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. يبقى أول حقيقة معرفة نعمة الإسلام وقدر نعمة الإسلام، ثاني حقيقة معرفة خطر النفاق، والنفاق عنوانه حب الدنيا وكراهية الآخرة. كراهية الموت، هو ما قالش كراهية الآخرة، قال كراهية الموت. ليه؟ لأن الموت هو بوابة الآخرة صح؟ أي واحد مننا يصل إلى الآخرة بماذا؟ بالموت. مفيش واحد بيروح يعمل رحلة ويرجع تاني، عاملين رحلات للفضاء بياخدوا من الواحد مش عارف كم مليار عشان يضحكوا عليه يفجروه يسفروه وينزلوه، بسبب إن هم لقوا حاجة اللي اتسألوا بيها عن الناس السفهاء. مفيش حاجة اسمها إن رحلة تروح الآخرة وترجع، لكن هي من واحد الاخره مره واحده بس بالايه؟ بالموت. انت عشان عارف ان الموت هو بوابه الاخره وانت مش مستعد لبوابه الاخره وعارف ان البواب ده البوابه دي وراها ما الله به عليم فبتكرهه. امال بتحب ايه؟ تحب الدنيا. يبقى الراجل في الانعاش وعنده حوالي 86 سنه وساعه ميت وساعه صاحب الاجهزه واول ما يفوق شويه يعرف يكلم عياله يقول لهم الشيكات اللي عند حسنين وحته الارض اللي مش عارف فين والبيت بتاع خرسانه ما اترمتش اللي بتاع. طب يا عم قول تبت الى الله وانبت الى الله. طب يا عم قول استغفرت يا رب سامحني عما قدمت من غفلتي، ده انا كل طول عمري عابد الدنيا. طب قول يا رب كذا كذا، ده انت خلاص فاضل لك ساعتين. انما هو حب الدنيا وكرية الموت. فدي حقيقة لابد منها، وهو الخشية على الإسلام، الخشية على الثروة من النفاق. الحقيقة الثالثة أننا ينبغي كلما رأينا منافقين وظهرت العلامات، علامات كتير ذكرها ربنا في القرآن، علامات كتير هودسكم إن شاء الله في حديث يعني آخر في خطبة أخرى عن علامات كثيرة. ربنا قال ولا تعرف أنهم في لحن القول، لما يطلع يقول لك احنا مش عارف ايه والنصارى دول والحبايبنا والبتاعه. طب الاسلام ضمن للنصارى حقوق لم يضمنها لهم حتى انفسهم. عارف هما البروستانت والكاثوليك بيقطعوا بعض في ايرلندا بقالهم اكتر من 60 أو 70 سنة من بعد الحرب العالمية بشوية، وما فيش بينهم مشكلة، وكل ما يعملوا اتفاقية انهار، والتنحر بينهم بسبب ايه؟ اختلاف مذهبي. طب مين من المسلمين سام النصارى سوء العذاب؟ ده حتى في مصر ما في اخ اصاب نصراني بسوء، ما في واحد ملتحي، كل اللي بيصيب النصارى بسوء الجهال، يبرشم ويمسك سنجه ويقول لك وانا يعني عيل واحنا نطرح واحنا نسوان ويضرب في النصارى بجهله. انما لو صار موضع اسلام وعاش النصارى مع المسلمين لا يظلمون عندنا، نحن لا نواليهم، نحن لا نجمع لهم محبة في قلوبنا لأننا إن فعلنا ذلك كفرنا، لكن لا يظلم أحد منهم عندنا أبدا. ده نص القرآن، ده نص الدين، مش إحنا بنقول إن أغلى ثروة لنا إسلامنا؟ إسلامنا قال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. شوف لما ربنا يأمرني زي ما بيأمرني ببر والدين ويأمرني ببر الأصحاب وبر الأقارب والأرحام يقول لي انت مطلوب ان تبره وتقسط اليه. تقسط يعني تعدل. طب انا لما اكون الامر ده قراني، اي قدسيه يمكن ان تلزم المسلمين؟ قانون برلماني ولا قانون قراني؟ بالله عليكم اعتبروني راجل جاهل وانتوا جاوبوا على السؤال ده. النصارى هيبقوا في مأمن لما المسلمين يخاطبوا بقانون برلماني ها ولا بقانون قراني؟ القانون البرلماني انا ممكن يطلع الصبح اخر النهار ادوس عليه صح، لكن القانون القراني لو دوست عليه هبقى كفرت صح ولا لا؟ مش احنا في الاحزاب او في السياسات يقولك احنا معارضه، انتوا في قوانين عندكم الحكومه بتاعتكم بتقول كذا احنا معارضه للكلام ده مش كده؟ لكن هل في حاجه اسمها معارضه للقران من المسلمين؟ اي معارض للقران كافر، ذلك بأنهم قالوا الذين كرهوا ما أنزل الله سنطيعكم في بعض الأمر. القرآن يعني يا أخوان يعني وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الإيه. لكن أنت بالله عليك في القرارات البرلمانية ليك خيرة ولا مالكش خيرة؟ ها؟ ليك خيرة ولا مالكش؟ يعني محتاجة تفكير، بدليل أنك أنت ممكن تختار الأسود تختار الأخضر تختار الأزرق. إنما في القرآن وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. القرآن إيه؟ القرآن إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم، اللي هي الأحكام القرآنية، أن يقولوا. لكن أنت لو طلعت عليك قوانين برلمانية هتبقى تعمل معارضة، تعمل مش عارف إيه، تعمل حزب مضاد، حاجات مش ليك إنك لكنك تأخذها ولكنك تعرضها، لكن هل في القرآن كده؟ يبقى إذن النصارى لن يجدوا أمنا ولن يجدوا حياة. ها اللي عمالين يقولك يطلع واحد باسم المسلمين من مكتوب مسلم وبيتكلم بأشد مما يتكلم به النصارى، اتكلم بما أشد ما تكلم به الكفار، وما ذلك إلا نفاق. قال تعالى: قد بلت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. يبقى إذن لازم الحاجة الثالثة، القاعدة الثالثة ولا المعلومة الثالثة، سميها زي ما تسميها وقسمها زي ما تقسمها. رقم واحد: نعمة الإسلام وهي الكنز وهي الثروة. رقم اثنين: حافظ عليها وأن نخاف عليها من السوس، وأشد سوس يصيب الإسلام هو الإيه؟ النفاق. النفاق اللي بيخلي الإنسان يبقى مسلم كده شكلا. الله عز وجل يقول: مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. ده الإخلاص. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة، أنا بتنقل يعني، ومثل شجرة خبيثة وكلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. الاتنين شكلهم ايه؟ شجرة، لكن في المضمون دي مخوخة ومسوسة ومقورة وبلا جذر، ودي عميقة الأرض. يقولك فلان ده أصيل، فلان ده راجل شهم، من باب المتانة. في الإسلام هو إما أن يكون صادق مخلص وإما أن يكون منافق. فإن كان صادق مخلص كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها إلى آخر الآيات. طب ولو كان نفاق يبقى كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. هل تحبون أن تكون شجرتكم خبيثة؟ يبقى لابد أن تراعي. الحقيقة الثالثة: أن نحذر المنافقين. قال الله تعالى: هم العدو فاحذرهم. لقد ابتلينا في هذه الأزمان. دائما يا إخوان النعمة يتبعها فتنة، وإحنا ربنا أنعم علينا بأن رد علينا أنفسنا وبلادنا. كنا محرومين من أنفسنا، مأسورين في سجن كبير، محبوسين كلنا، حتى اللي ما بيصليش برضو محبوس. ليه؟ لأنه هو يقول لك: عم سكة الدين يا عم، مش عايز مشاكل يا عم، يا عم يعملوا فينا يا عم كده، فالشغل أنا معاه مقفلة. فرد الله علينا النفوس ورد علينا البلاد، رد علينا أنفسنا بلادنا، فبقينا نقدر نقول نعمل بديننا، نقدر نمد رجلنا شوية. كنا بنشتغل ب2% في الدين ومسوسين، الآن يعني ممكن أن تنطلق بإخلاص وتناصر وتقول: اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أطيعك وأستجيب لك ما استطعت، كنت معذورا وقد رفعت عني العذر. والمفروض حالك ينطق بكده، من ده دينك مع ربك عز وجل، دينك. وما فيش في الدين أحزاب ولا سلفية ولا إخوان، في الدين حاجة اسمها هو سماكم مسلمين من قبل. طبعا واحد هيقول لي: يعني انت مش عاجبينك دول؟ لا والله لا اقول هذا من باب مش عاجبني، انما اقصد اقول انه لا يحصر الاسلام في هؤلاء، بحيث ان عم احمد ما واحدش يروح لجده ولا يروح لابوه في البيت ولا يروح للولية الغلبانة الامية يقول لها: انت سلفية ولا اخوان ولا طلاق ثلاثة؟ لا ابدا، انما انت مطالب ان تكون ماذا؟ مسلم، تعمل باسلامك، تجاهد لله، تناصر دينك بالكلمة، بالموقف، بالحفظ على الصلاة، بالحفظ على الإيمان، بالتعلم، بسؤال أهل العلم يشغلك. أنا نفسي يا أخوان أن زي ما احنا مشغولين بدنيانا، ما في واحد من الجالسين ولا أولكم إلا ما عندي بعد الصلاة مش عارف إيه كذا وإيه كذا، وده يروح وده يجي، وبيع والدكانة والوظيفة والموضوع والحكاية والرواية، دماغ مشغولة مربوطة، دماغ داخل فيها برمجة كلها مربوطة بالدنيا. لا، أنا بتمنى أن الدماغ بس يتحول البرنامج بتاعها بحيث يبقى مملوء. ماذا ينفعني عند ربي؟ كيف أناصر ديني؟ كيف أتصرف بعد زوال العذر؟ كيف أحب ديني وأستخدم الثروة التي أعطاني الله إياها وهي ثروة الإسلام؟ يبقى نعمة هي ثروتك وكنزك، حافظ عليها من السوس وهو النفاق، تعرف على المنافقين لتحذرهم لأن ربنا قال: هم العدو فاحذرهم. تعرف على دينك الذي يشوهونه لك. خد بالك من حاجة مهمة أختم بها كلامي، إن كثيرا من الجهال مع طيبتهم وإخلاصهم قد يعادون دينهم ويصرحون بما يقوله أعداء الإسلام بسبب الجهل. فواحد يقول لك إيه؟ يا اخي يعني النصارى دول ايه، ما هم زينا زيهم يا اخي، يعني هو دلوقتي مثلا مدنيه احنا عايزينها، مش عايزين حكايه الدين دي، هنعملها يعني ايران تانية يا عم، الدين ده هيعمل لنا مشاكل وكل واحد هيبقى محكوم علينا ومتزمتين. كلام ده كلام اعداء، كلام شياطين. ان الشياطين ليوحون الى اوليائهم ليجادلوكم. طب انت راجل طيب وراجل مسكين وراجل مخلص، تلاقي نفسك عملت نفس الكلام ده وفاكر ان دي في ايه، ان دي ثقافه منك، وان انت راجل كده متفتح وراجل بتتكلم في السياسه، ده انت بتتكلم في اللي دمرك. كل كلمه تخرج منك تطعن في الاسلام تضرك عند الله، لان ده قيمتك. انت لما واحد يقول لك امك وابوك دول الناس فيهم وعلي، قول له اه صح، امي ست فيها كذا وابويا راجل فيه كذا، تقبل؟ ده ساعه ما هيقول لك امك وابوك وبلدكوا، ده لما بيقول الصعايده فيهم ولا الفلاحين بنبقى هنتجنن ونقعد نقول لا او ازاي. امال الدين؟ واحد يطلع يطعن في الدين واحنا نكرر كلام الطعن؟ طب انت حتى مش هتعمل تطعن، انما الجهل زي ما قلت. فاقد الشيء لا يعطيه، وجاهد الامر يعاديه. طب اعمل ايه؟ اسال، اتعلم. كنت محجوزا، كنت مقصورا، كنت معتقلا، يبقى انا في هذا الامر يبقى انصر ديني، في هذا الامر اعمل ايه؟ اسعى عسى ان يتقبل الله مني. اسال الله عز وجل ان يثبتنا واياكم على الدين الذي يرضاه منا. اسال الله عز وجل ان يثبتنا واياكم على ما يحب ويرضى، وان يهدينا لما فيه رضاه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اعنا ولا تعن علينا، رد بطش الكافرين عنا، وقنا برحمتك سيئات مكرهم. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، واهلك الكفرة اعداءك اعداء الدين. اللهم قيد لهذه الامة امر رشد يعز فيه اهل طاعتك ويذل فيه اهل معصيتك. اللهم يا ربنا استعملنا في طاعتك، استعملنا في نصرة دينك، حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا، وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم استعملنا في نصرة دينك، اللهم استعملنا في نصرة دينك. اللهم اجعلنا ممن تستبدل بهم ولا تجعلنا ممن تستبدلهم. اللهم اجعلنا ممن تحبهم. اللهم حبب الينا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا الى حبك. اللهم اجعلنا هداة مهتدين. اصلح لنا احوالنا، اصلح لنا اولادنا، اصلح لنا زوجاتنا. اللهم احفظ بلادنا بالاسلام، اللهم ارفع هذه البلاد بالاسلام، واجعلنا هداة مهتدين. ارزقنا الهداية التي ترضيك عنا، وارزقنا معيتك، وارزقنا بركتك، ولا تحرمنا بذنوبنا. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا، ولا تحرمنا فضلك بذنوبنا، واحسن خاتمتنا، واجعل عواقبنا الى خير في الامور كلها، ولك الحمد حتى ترضى. والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا وأحسن الله لكم جميعا.